بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالنسبة لحديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بليلة 23، فهذا الحديث قد جاء من طرق وإن كانت لا تخلو من بعض الكلام، ولكن بعضها يقوي بعض الآخر. هذا وبالله تعالى التوفيق. وطبعا أرجح الأقوال في ليلة القدر أنها في الأوتار، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والجمع بين هذه الأحاديث وأيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنه وافق أن ليلة القدر كانت ليلة 21 في سنة من السنوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: مني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. ووقع هذا، وافق أنه ليلة 21. وأيضا ما جاء عن أبي بن كعب، وأنه كان، وهذا طبعا جاء في مسلم، وأنه كان يحلف أنها ليلة 27. فهذا أيضا يعني يحمل على أنه وافق في سنة من السنوات أنها وقعت في ليلة 27. فالجمع بين هذه الأحاديث أن ليلة القدر تتنقل، هي في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الأوتار، وأنها تنتقل من سنة لأخرى. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قال: إن وافق يعني أن الليلة تكون وتر وتكون ليلة جمعة، فهذا أرجى أن تكون ليلة القدر. وفي هذه السنة كما تعلمون في هذه الليلة أنها يعني غدا الجمعة. نعم، فالله أعلم، ونسأل الله أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأنه ينبغي على المسلم أن يجد وأن يجتهد في العشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.